تفسير الآية 6 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي يا كل إنسان إنك ساعٍ سعيًا كبيرًا في عملك طوال حياتك إلى ما تريد من مطالب وأهداف، ومنتهى هذا الكدح أي السعي والعمل بجد واجتهاد هو إلى لقاء ربك، حيث ستلاقيه وتقابله حتمًا يوم القيامة. تلاقي ربك وتلاقي عملك خيره وشره، فيحاسبك ويجازيك عليه بالخير كل خير، بالخير وكل خير وسعادة، وبالشر ما يناسبه من شر وتعاسة. فأحسن الاستعداد إذن لهذا اللقاء بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.